الإمام. قال: وكره أحمد، أحمد بن حنبل رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، كره قراءة حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقال لهما الأخوان، وهما أحد القراء السبعة، لكن أحمد يكره قراءتهما. لماذا؟ لما فيها من، يقول لما فيها من المد الزايد والإدغام الشديد، أو يكرهها كراهة التنزيه، ما هو كراهة التحريم، يكرهها كراهة تنزيه لما فيها من المد الزايد والإدغام الشديد وإلى آخره. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن لا يرى بأسا بمراعاة الكتاب من اليهود بحجة أن النصارى إذا ابتدى، أو النصارى اليهودي إذا ابتدى معاملة المسلم فلا يليق بالمسلم أن يرى، وخاصة إذا كان ذلك بمشهد من المسلمين وأهل الكتاب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمى لنا في هذا، قال: لا تبدأ اليهود والنصارى أوكم فقولوا عليكم عليهم، معناه أنك ترد. أما المعانقة، المعانقة حتى مع المسلمين لا تشرع بدون من السفر، لا تشرع إلا عند السفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه قدموا من سفر. أما المعانقة في بدون من السفر ولا داعي لها، تبقى المصافحة، والمصافحة هذه عظيم. المسلمان إذا صافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. مصافحة أخيك المسلم إذا لقيته هذا فيه فضل عظيم. أما الكافر فلا تصافحه، تبدأه بالسلام، إذا بدأته ترد عليه بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حدد لك بما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا عليكم، من وقت قولوا عليكم السلام، تقولوا عليكم بس. نعم، فعليه هذه القراءات. قال: يمكن انه قصده من باب الى الاسلام، وانه يعني له من باب ترغيبه او تأليفه، المقصد في هذا. نعم، باب تأليفه ترغيبه في الإسلام. نعم، لا غلط أحمد دي، غلط ما في شك، لأنه مثقف وهو عالم، هو رجل مثقف وله دعوة ومناظرة النصارى فضل في هذا، لكن عنده. نعم، وما قصدها المحبة إن شاء الله، لا تجوز، وما قصدها المحبة، ربما أن قصده التأليف أو الإسلام، ربما التمس له. نعم، إذا أوصل الإنسان بأن يدفنوه في مكة علما بأنه ليس من، فهل يجب على أبنائه وورثته الوفاء بالوصية، أم أنها تستحب في حقهم أم تكون مكروها؟ إذا أوصى أن يدفن فلا مكة ويدفنون فيها الحرب، لأن المواطن الفاضلة مزيد فضيلة مسلم فيها، إذا تيسر هذا ولا يجب عليه الوجوب في مقابر أي مكان، لا أن يدفنوه في مقابر المسلمين، وإذا سهل عليه وفى بوصيته ونقله إلى مكة فهذا أمر مباح لا بأس به. أما إذا ترتب على نقله أضرار، يعني مثلا يحتاج إلى نفقة ولهنك أو المسافة بعيد مشقة عظيمة عليهم، ربما إن الجنازة تتغير يعني يصيبها تغير، فإنه يجب دفنه المناسب في مقابر أي مكان، ولا يجوز نقله إلى مكة مع وجود الضرر ومع المحاذير. نعم، إن خلت من المحاذير وخلت من الضرر فهذا من باب المباح لا من نعم. أو لازم إن هذا من أعمال العوام إنه يدفن بجنبه أمه، لا بأس بأقاربه ما في بأس، لا ها حرام نبش القبر، حرام القبر ما دام عظام الميت ورفات الميت حرام نبشه إلا لعذر شرعي، نقله من مكان يحتاج إلى نقل مثلا المكان أو مكان مملوك أو مكان لكن جاه الماء أو مثلا مكان ضرب عليه الشيء وليس هناك طريق غير هذا، إذا جاء إذا كان مات الميت لعذر شرعي يقرره أو فلا بأس، ما مجرد أن نحفر القبر نضع ميت ثاني هذا لا يجوز، الأول اختص بهذا الشيء أن يدخل عليه فيه. نعم الشيخ، الآن بعض المقابر تنبين أن الأماكن ضيقة في نوسية مو لازم يعتنون نفسها، النبش لا يجوز إلا إذا قرر أهل العلم صحيح ذلك، يرجع في هذا إلى وإلى المحاكم الشرعية ثم المحاكم أو الإفتاء ينظر موضوع ويرسل لجان موضوع وتقرر، هذا المسألة من بغى نبش ومن بغى حفر ما يجوز. نعم ذكرتم أن صلاة الليل كانت أو نافلة تكون القراءة جهرية فيها، فأجهر في السنن الرواتب المغرب والعشاء حسب ذلك، لو جهرت لا لأن صلاة الليل جهرية. نعم، إلا إذا كان الجهر عليه أذى للآخر على الناس، إذا كان يشوش على المصلي أو يشوش على الذين يقرؤون القرآن لا تجهر. نعم، هل يجوز سماع الأشرطة لي يقرأ فيها القرآن قراءات فيها نوع من المدح، وأيضا هل يجوز إذا كان فيها شيء من القراءات المخالفة للمشروع لا يجوز الاستماع إلا إن كان من باب التحريم والإنكار عليها، أما إنسان يستمع له استماع لذة واستماع رغبة لا يجوز الاستماع إلى القراءات المخالفة للمشروع كالقراءات اللحنة والقراءات الخارجة عن هذه لا يجوز الإنسان عليها. مقامات هذه تقول أن ألحان العرب لا تخرج عن هذه المقامات السبعة مقامات ما يسمى هذا ولا يعرفون هم ألحان العرب، هم ما يعرفون ألحان العرب ولا إنما يعرفون الموسيقية والنظام الموسيقى الغربية. أما ألحان والآن الخلص للغة أهل اللغة العربية، أما إنما أخذوا نظام الموسيقى من الغرب على قوانين الغرب. نعم. ما هو زيادة قول لما ما يقول ربنا ولك الحمد يزيد القول والشكر؟ لا، عليه الشكر، أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن الإنسان شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلفظة وردت في الركوع ولا في السجود. نعم. من غير نعم. هل إذا أسر الإنسان في الجهرية عكس هل يلزمه سجود للسجود؟ لا، لا يلزمه إذا في الجهرية أو جهر في السرية لا يلزم سجود السهو، استحب له أن يسجد استحباب. نعم. إذا فعل مكروها أو مكروها أو ترك فإنه يستحب له. نعم. هذه المواضع التي فيها الإنسان بالسهو السجود بعد السلام، سجود السلام إذا كان السجود عن زيادة، إذا كان عن زيادة كما لو قرأ سورة في الركعتين الأخيرتين سهوان، هذه زيادة بعد السلام، أو قام إلى ركعة خامسة ثم تذكر وجلس بعد السلام، لأن هذه زيادة بعض الصلاة. أما وجود عن نقص كما إذا شهد الأول تكبير تكبير الانتقال أو ترك سبحان ربي العظيم أو الأعلى، فهذا يسجد له عن السلام لأنه عن نقص جبران، هذا جبران للصلاة فيكون قبل السلام. عن الزيادة فهذا ليس جبران، ما هو ترغيم للشيطان صلى الله عليه وسلم، يكون بعد السلام. الحاصل أنه إذا كان نفسه جبرانا فيكون قبل السلام، وإذا كان غير جبران بعد السلام، لأنه ترغيم للشيطان. إذا قام من الركوع واعتدل، يقول الإمام أحمد أن يقبض يديه على أن يرسلهما، سئل الإمام أحمد فقال هو مخير وإن شاء أرسل. نعم. ما حكم السوداء التي يضعها كبار السن على لحاهم وأيضا النساء لشعر الرأس، وهل هي من إخفاء شخصية وهل تعتبر كبيرة؟ كيف الشيب للرجل والحب تغييره من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب، وقال إن اليهود لا فخالفوه، فتغيير الشيب هذا أمر مستحب، تبي واجب مستحب، لكن بغير السواد، بالحمرة بالحنة بالكتم بأي بالصفرة بغير السواد، أما السواد فحرام، لا يجوز تغيير الشيب لا للرجال ولا لقوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد غيروه وجنبوه السواد،

المأموم لا يقول سمع الله لمن، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لقوله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله حمده قولوا ربنا، ولم يقل قولوا سمع الله، في حين أنه قال إذا كبر فكبر، ولكن لما حمده قال قولوا ربنا، دل على أن المأموم سمع الله لمن حمده. فرد لهذا الحديث قائلا إمام ومنفرد الله لمن حمده وجوب، هذا من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة التي إذا تركها متعمدا وإن تركها سهوا يجبره بسجود السهو. قال ومعنى استجاب، سمع من حمده معناها استجاب لمن حمده، هذا من التأويل. سمع هنا ليست من سمع حمده، ليست من نصوص الصفات، السمع هنا المراد به الإجابة، والدليل على ذلك أنه لمن حمده، فمعنى استجاب لأن استجاب هو الذي يعد باللام، يعد فضمن سمع أنها استجاب وجام لمن حمده، كانت سمع معناها السمع اللام، لم تأتي اللام، لقال سمع الله من حمده، من حمده، هذه هي التي معناها السمع، وهي صفة من صفات الجل. أما إذا جاءت فمعناها الاستجابة، جاءت معها اللام، مثلا قوله تعالى قد سمع الله، هذا معناه السمع الحقيقي اللام، أما سمع الله لمن حمده هذه معناها استجاب، فهناك فرق بين الصيغتين. فقوله ومعنى سمع هذا سليم، ليس فيه تأويل لمجيء اللام فيه. قال ثم قائما، إذا ثم قائما قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حدلا قائما، لازم يستتم قائما، أما لو رفع من الركوع ثم سجد على ولم يعتدل يكون ركنا من أركان الصلاة، فلا بد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فقال حتى تعتدل قائما، أما من يرفع ثم يسجد على هذا ترك ركنا من هو الاعتدال بعد الركوع، الجهال يسجد من الركوع ما حتى ولا يرفع رأسه، بعض الجهال يسجد من الركوع وهذا لا تفعله لأنه ترك ركنين، رفع وترك الاعتدال وصلاته قال فإذا سمى، هذا تنبيه جيد، سمى قائما يعني معتدلا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء شئت من شيء، ملء أنه تمييز منصوب على أنه تمييز، أي حمدا يملأ الأرض السماوات ويملأ ما شاء الله مخلوقات أي حمدا كثيرا لا نهاية له، لأن الله يستحق وتعالى كل المحامد وكل ما. لهذا يقول في أول سورة الفاتحة أهل لله، لأن الألف تعالى

صيغة الثانية رب ولك الحمد. الثالثة اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة اللهم ربنا لك الحمد. فإذا لم يأتي اللهم فالأفضل أن يأتي بالله. إذا لم يأتي اللهم فالأفضل بالواو يقول ربنا لك الحمد. وإن قال ربنا لك الحمد فلا بأس، لكن الاتيان بالواو. أما إذا جاء باللهم أفضل أن يترك الواو، يعني يقول اللهم لك الحمد، لك الحمد بلا واو. هذا معنى قول الشيخ قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، يعني هذا هو الأفضل. ولو جاء بالواو قال اللهم ربنا ولك الحمد هذا لا بأس به. إذن الصيغة ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد هذه أفضل. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الأخيرة جائزة، والتي قبلها أفضل بدون الواو. هذه الصيغ قال لوروده يعني الواو في حديث أبي سعيد وغيره مع يا اللهم. قال فإن أدرك المأموم الإمام الركوع، هذا كلام جديد نجله للدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم. من ناحية الشيخ نتكلم عن ما يسمى الآن الذي انتشر كثيرا خاصة في بعض المدن، وهم ألحوا كثيرا على أن أعلم قضية الشيخ يرغبون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الفتنة الجديدة هي مهمة جدا، والدش يراد به هذا الصحن، الآلة التي على شكل صحن تنصب في السطوح أو في أي مكان من أجل أن تجلب البث التلفزيوني من أي جهة من جهات العالم. ولهذا الذين يعلنون عن هذه يذكرون يقولون في إعلانهم أعلموا في بيتك، إذا نصبت هذا صار العالم كله في بيتك. هم يقولون هذا من باب الإغراء، وهو من باب التحذير، التحذير يعني هم صدقوا في هذه الكلمة العالم، معناه أن كل ما يجري في العالم من الفتن والظاهر الخبيثة يأتي إلى بيتك. وهل يرضى مسلم بهذا؟ يفتح على بيته ثغرة يأتي منها الشر من جميع بقاع العالم، هذا لا يرضى به مسلم. لكن بعض الخدع مع الناس أو يقلد الناس أو يغرى بهذه الدعاء فيضع هذه الآلة الخبيثة، تجلب لك الشرور في سلامة منها. ولكن إذا نصبت الآلة فإن ردت نفسك في فتن يأتي فيها في هذه الآلة صور الخلاعة والمجون، يأتي الفواحش من اللواط والعود ونوادي العود، وهي شرور عظيمة يشاهدها الأطفال والنساء وضعاف الإيمان، وحتى أقوياء، حتى أهل العلم إذا شاهدوها فهم على خطر. فكيف بالجهال؟ وكيف بالأطفال بالنساء؟ فدش هذه آلة خطيرة جدا، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالآخر ويغار على دينه ويغار على عائلته، لا يجوز له أن ينصب هذا الدش الفاتن إلى بيته ليجلب له ويجلب فتن. المستجيب الله من الفتن ما ظهر منها، فكيف يجلب إلى بيته؟ هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة، وهي البث المباشر الذي يقولون. الآن ما هم صابرين إلى المباشر، هذه مقدمة خبيثة لهذا الشر. فالواجب على المسلم الله عز وجل أن يبعد هذه آلة الدش عن بيته. لا يقول أنا إنسان فاهم، أنا إنسان عاقل، أباخ واترك الشر. الشيطان الإنسان ضعيف مهما كان، ربما أنه في أول ليلة يحارب، ثم على شوي شوي بعد ذلك ما ينكر شيء، ما ينكر شيء. هذا في شخصه هو، لا من النساء ومن الأطفال ومن العالم، من لا يبالي عن الضار من النافع والمسؤول. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع مسؤول عن رعيته. أنت راعي بيتك، اتق الله فيهم، تجلب لهم الشرور والفتن، فساد الأخلاق والأعراض واللهو والعالمي. الناس متضايقين من التلفزيون الآن مع ما فيه من الرقابة وما فيه من المتابعات والمتابعات الأمور تابعونه، ومع هذا فيه شر البث الذي من الخارج بلا ضوابط وبلا رقابة وبلا، بل يدس في المسلمين عقائدهم، فسادهم، فساد أعراضهم. كان إذا شاهد هذه الأشياء وكان عادته لها لا يبالي بفعل الفواحش، هل فيها وراها شيء عادي، وراها شيء عادي، هذا عليه العالم وعليه الناس المتقدم، عندهم ثروات وعندهم تقنيات وعندهم صناعات. يقول بعض الجهال هل هذه من عندهم، فيرونها لأنها تأتي من عند أناس معظمين وفي نفسه. قلنا نحن جهال ومتأخر وإلى آخره. فالحاصل الكافر غزانا بهذا السلاح، والله إنه أشد من سلاح الفتاك، أشد من القنابل، وأشد من الغاز السام، وأشد من هذا. هو الخطر، فعلينا أن نتقي الله تعالى. ترى أهل فسد وأنت المسؤول عنهم أمام الله، تحمل أوزارهم كما قال: ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزارهم يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وإذا جاء إنسان يسأل الله العافية والسلامة ويبتعد عنها، أنه يسمح لها في بيته وإله، يسمح لها ويفتح لها المجال، هذه خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أمانات وأنتم تعلمون. أمانات، أمانة العائلة البيت، هم أمانة عندك أنت مسؤول عنهم. يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عن سيئاتكم ويغفر لكم. الفضل العظيم، ميزات التقوى التقوى أن الإنسان الشر عن أهل بيته، فلا ينصب هذه الآلة على سطحه أو على خزانة، هم حطوها على الخزانات، خزانات يبي يخفونه، ولكن ما هو بخفي، واضح فاضح، يعرفه الناس، ترى جعلته على ما يعرفونه، يعرفونه. فاتقوا الله عز وجل، بيوتكم الآلة الخبيثة، لا تفتحوا ثغرة الشر على بيوتكم. الإنسان لو جاء الفيض الذي فيه فرق، ما هو بيعمل الأعمال التي سد ما يدخل في بيته، هذا أشد وأشد من الفيضان. لو أن الإنسان فتح بيته والسيل، ألا يعد سفيها غدارا بيته، أدخل عليه من الماء الذي يغدر. كذلك هذا أشد، فتح الحصن لجنود الشيطان، فتح الحصن لجنود الشيطان في بيته ولنساء أطفاله، ويرون هذه المشاهد الفظيعة الخبيثة، زنا ولواط وعري وله لعب ومزامير وشرور الأخلاق والأعراض، وتصد عن ذكر الله وعن الأعمال النافعة، حتى إنها أصحاب الذين يفتنون بأمور كما يعكف عبدة الأصنام على تحرول عندها، ما يستطيع يقوم، لأنها تجذبه ولأنها تربطه ولأنها تشده، فلا حتى ولا إلى الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. كيف المسلم فالذي نوصي به إخوان الذين فيهم إيمان وفيهم غير وفيهم حمية، ولو حمية عربية يذكرون، أين الحمية؟ أنت عربي، أنت تزعم أن العرب أنفة وعندهم، كيف ترضى بلال يدخل في بيتك والسخ وهذا الفساد؟ عافية والسلامة، وأن إياكم شر الفتن ما ظهر منها. نعم.